أولا الأصل في الرقية الحل، الأصل في الرقية الحل بخلاف التمائم، الأصل فيها التحريم. والدليل على الأصل في الرقية الحل قوله صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، قال: لبس بالرقى ما لم تكن شركا. وأما التمائم فلقوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. هذا دليل على الأصل في التمائم التحريم. ولكن الرقى أيضا لابد من ضبطه بضوابط. ليس معنى أن الأصل في الرقية الحل أنه سيرقي بما يثير المشاكل بين المسلمين كرقية التخيل، حيث يضع يده على الجبين يقول: ماذا تتخيل؟ أو يناشد الجان الساكن في وسط الإنسان ولا يرص في جان أو ما في جان، لكن يقول: أسألك بالله أن تعين، أن تشخص في عين هذا الرجل من عانى، أو أن تصور من عانى في هذا الرجل. ثم هذا يلبسه الشيطان ويستفزه ويخيل في مخيلته فلانا أو فلانا أو فلانا ليوقع بينهم العداوة والبغضاء. هذه الرقية لا أصل لها، ولا يمكن لشخص يحتج يقول النبي يقول لما أن تكون شركة، لأنه لو احتج بهذا الحديث رددنا عليه نقول: إذا كانت بدعة ماذا تقول؟ والنبي قال: ما أن تكون شركة، يعني إذا كانت بدعة تجوز؟ لا يقول مسلم. طيب إذا كانت كبيرة من الكبائر تجوز؟ هذا لا يقوله مسلم. إذن هذا الحديث سيق لسبب، أن القوم ما كان عندهم أصلا بدع ولا عندهم حرمات، إذا انتفع عنهم الشرك انتفع عنهم كل شيء. فبالتالي قال النبي صلى الله عليه وسلم لسبب واضح، فالرقى التي تسبب مشاكل بين المسلمين. كذلك التوسع، يأتي شخص يرقى للسطح، تعرفون خزان الماء معروف اللغة، بعض الناس ما يسميه خزان، عموما خزان الماء يرقى فوق والصرابير في الأسفل ويملأ الجرار ويبيع، أصبحت الرقية تجارة وحرفة. ثم أيضا أن اتخذ الرقية تجارة وحرفة هذا فيه نظر ولا دليل عليه، حيث اتخذ الرقية تجارة وحرفة لا دليل عليه. الرقية الجماعية هذه أيضا لا أصل لها، الرقية الجماعية لا أصل لها ولا استفاد منها الناس أصلا. يأتي الرجل والناس صفوف عندنا من الرجال ينفذ على الجميع تساقطون، ثم ماذا تساقط؟ هل برا؟ ما برا، ظل كل عمره في عنا ومرض، يرقي النساء ثم تصرع المرأة ثم تخرج ما شاء الله عليه من حسن قراءته الصريع، ثم ماذا؟ هل براءتي؟ الشيطان يصرعك، ولا يعني أن هذا من حسن قراءته وتلاوته، لو تضع مسجل في أذنيها صرعت. القضية قضية التأمل من الاتباع، ولا بد من اتباع هذه الصحابة والتابعين حتى يحصل النفع يحصل التأثير. كذلك بعض الرقية توسع، يضع يده على المرأة، وهذا محرم ولا يجوز، ولا يحل للرجل أيام السمرأة لا تحل له. ومتى ما وجد الراقي يضع يده على المرأة يجب الإنكار عليه ومنعه من الرقية إلا إذا تاب، ولا يحل للرجل يضع يده على المرأة. كثير من الرقاة فتن بالنساء بسبب مجالستهن ورقيتهن، وبعض النساء ما تفهم تظن أن هذا من توابع الرقية. حتى الآن ببعض النساء بعد توبتها ويتعترف بهذا أن فعل بعض الرقاة بها الفاحشة، تظن هذا أنه نتيجة أنه من ضرورة الرقية حتى تبرأ. وعرفت فيما بعد حين سمعت من يتكلم عن هذه المسائل ويقررها بكل وضوح، هي تعرف طبعا حرمة الزنا ما في إشكال، لكن ما تظن أن هذا هو الزنا، تظن هذا أنه من لوازم الرقية من الجهل العظيم أو التعلق، المريض يتعلق بما هو أوهم بيت العقل. الرقية لا بتضبط، والنساء ما يذهب امرأة لكل مهب ودب، إن الرجل معروف بالعلم معروف بالخير معروف بالصلاح يرقي رقية فردية، أما الرقية الجماعية هذه ما تنفع ولا تفيد. وكون النساء يجد التأثير لا يعني هذا أنه في نفع. وأما مسألة بماذا ترقي، فالرقية لا تكون إلا بكلام الله جل وعلا أو بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو بالأدعية العربية المفهومة أو بالأعشاب والأدوية المباحة. ليس بلازم أنه إذا دعا يكون اللفظ الدعاء واردا ما دام أن اللفظ جائز الشرع غير ممنوع،